الفخر ولا تدري على بعدك أنين الروح. لوين تروح خلينا نعيش الدنيا نكتب عالعمر حبنا لوين تروح. وعد بدربنا في اللوين